حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام نبدأ بدرس الفقه مع المهذب وما زلنا في درس المهذب كتاب الإجارة. انتهينا بفضل الله تعالى من المساقة أمس، اليوم إن شاء الله نفتتح كتاب الإجارة، ما زلنا في كتاب المعاملات، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. الإجارة مشتقة من الأجر وهو الثواب، تقول أجرك الله جل وعلا يعني أثابك، فالأجرة عوض على عمل كما أن الثواب عوض على عمل، وإذا ثبت هذا فيجوز عقد الإجارة على المنافع، وقد عرفها كثير من العلماء من الأحناف عقد المنافع بعوض، عقد على منافع بعوض شيء مباح، عقد على منافع خلاص، فما عقد على منافع قيد خرج كل ما لا منفعة فيه، فما لا منفعة فيه لا صح الاستئجار عليه. وهذا أيضا مثله مثل البيع، لأنه الإجارة فرع عن البيع، الإجارة أصالة فرع عن البيع، والشافعي قال بأنها تملك منفعة بعوض، تملك منفعة لا عين، هذه أصل فقه الإجارة وتملك المنافع، تملك منفعة بعوض وهي بشروط وضوابط معلومة. المالكية قالوا هي تملك منفعة غير معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم، حقنا لابد أن تكون منفعة معلومة وإلى غير معلومة هذه تكون فيها جهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وعرف الحنابلة على أنه عقد على منفعة مباحة معلومة تأخذ شيئا فشيئا، مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة. وعلى هذا فالإجارة جائزة وتصح دون الغرر، نعم، والإجارة جائزة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والقياس، وما خالف بذلك إلا عبد الرحمن بن الأصم، لذلك الإمام أحمد بن حنبل قال عن الإجارة جائزة بالكتاب والسنة، وأما الأصم فهو عنها أصم، وأما الأصم فهو عنها أصم. فالإجارة جائزة بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، وهذا تصريح لا تلميح، قال الله جل في علاه فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. وذلك الشافعي قال لما كن من أدلة الإجارة صحة الإجارة إلا هذه الآية لكفت، وذلك أن الله جل وعلا ذكر أن المطلقة إذا أرضعت ولد زوجها فإنه يعطيها أجرها، والأجرة لا تكون إلا في إجارة، والرضاع غرر، ولأن اللبن قد يقل وقد يكثر، مع ذلك جعل لها أجرة معلومة، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. قال الله تعالى إن شاء الله ما قبلنا شرع هو شرع لنا في قوله جل في علاه قالت إحداهما يا أبت استأجره، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. فلولا أن الإجارة كانت جائزة في الشرعين لما قالت يا أبت استأجره، نعم، وهو قد فعل. وهنا الاستدلال بها كما قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، وقوله تعالى في قصة الخضر وموسى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، في الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والسنة كثير، السنة فيها التصريح بالقول والفعل والإقرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عالما خريفا بالطرق، نعم، عند الهجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليبين له الأجرة. وفي البخاري قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى في عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، هذا هو الشاهد، استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يوفه أجرته. وعلي بن أبي طالب أجر نفسه أيضا بتمرات للنزع من البئر. وأجمعت الأمة على صحة الإجارة، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه أجر نفسه اليهودي يستقي له الماء كل يوم أو كل دلو بتمرة. وأيضا جاء عن ابن عمر عن ابن عباس أنهما قال في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال وأن يحج الرجل ويؤاجر نفسه فيشهد المنافع بذلك. وهذه كلها أدلة وضحت تبين لنا جواز الإجارة وأنها بالكتاب والسنة والإجماع. وأما القياس فوجه النظر فيه أن المنافع كالأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان جاز عقد الإجارة على المنافع، إلا فرق بين المنافع وبين الأعيان. إذن القول بأن الإجارة خلاف القياس وهو قول الأصم قول باطل، وكما قلنا أن أحمد عنفه جدا وقال وأما الأصم فهو عن إجارة أصم، مسألة. ولا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة. إذن قلنا إجارة عقد على منافع معلومة مباحة، لابد أن يقال معلومة والجهالة غرر ويبطل بها العقد. لا تجوز المنافع إلا على ما كان حلا، إلا على ما كان حلالا، فلا تجوز على ما كان حراما. فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة. كان يستأجر رجلا ليحمل له خمرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر. فلا يجوز للمسلم أن يستأجر رجلا لبيع الخمر أو لشراء الخمر أو لعصر العنب أن يكون خمرا. أبو حنيفة قال يجوز، قال يجوز الإجارة ولو على المنافع المحرمة. وجهة النظر عنده أن الإجارة على عمل معين هو قد أدى العمل فله إجراته التي تقابل هذا العمل، ولأن الإجارة عقد عمل أو عقد على منافع بعمل في وقت مخصوص بأجرة مخصوصة معلومة، فقال هذا تحقيق الإجارة. فالإجارة على بيع الخمر عند أبي حنيفة أنها على الجواز، لأن التحريم هنا تحريم الوصف لا تحريم ذات العرض، وهذا كلام فيه نظر، لأننا قلنا بأن تقرير قاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد واقف على مسألة التحريم إذا نزل على الذات أو على وصف ملازم للذات. إذا كانت الجهة منفكة قد نقول بمسألة الإثم والصحة، وهنا العقد الوصف فيه وصف ملازم للذات، فهو عقد إجارة، نعم يصح الإجارة ويصح العمل، الحمل هذا عمل صحيح، لكن هنا الحرمة وصف ملازم للذات، إذ المادة التي يبيعها ويحملها مادة محرمة حرمها الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدى رجل راوية من الخمر له قال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فألقاها الرجل، فجاء رجل فساره بكلام، قال: بما سررته؟ قال: قلت له بيعها واستفد ثمنها. قال: أما علمت أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ أما علمت أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ نعم. فلا يجوز استئجار الرجل على بيع الخمر وأخذ العوض على ذلك، فمنفعتها محرمة فلم يجوز أخذ العوض عليها كالميتة والدم، وهذا متفق عليه، وهذا رد أبي حنيفة من المختلف إلى المتفق عليه. لكن قد نقول بأن الاستئجار على حمل الخمر محرم كلية إلا في حالة واحدة، يا ترى ما هذه الحالة؟ يعني حمل الخمر في كل الأحوال حمل الخمر محرم والأجر عليه محرمة لا تجوز إلا في حالة واحدة، ما هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها حمل الخمر؟ نعم، وأخذ الأجر عليه. هنا هناك أجوبة جاءت كثيرة، سبحان الله، ممتاز. إذا تحولت خلا قرأت قبل ذلك ومسحت، وصحيح، نعم، ممتاز ممتاز. هو فيها حالات يجوز فيها حمل الخمر، حمل الخمر لإراقتها جاز ذلك لأنه نهي عن المنكر، فيكون الاستئجار هنا استئجار على عمل موافق للشرع على منفعة مباحة وهي إراقة الخمر، أو تتحول خلا فيحملها، والحق أنها إن تحولت خلا لم تكن خمرا فلا تدخل في النزاع، فلا تدخل في هذا النزاع. فرع، إذن هي تحل كما قلنا إما لإراقتها لنهي عن المنكر، أو لا يجوز أن يقال أن تحمل لتستخدم علاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك لما سئل عن هذا قال إنما هي داء، وقال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فالخمر داء وليست دواء. فرع ذكر الإمام الصيدلاني عن الشافعي قال يجوز الاستئجار على كنس الخلاء لأنها تقع على منفعة وإن كان بإخراج نجاسة فصحت كالحجامة، وهذا صحيح، وعندهم الدم باتفاق أنه نجس والحجامة جائزة باتفاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة أجرته، فتصح هنا الأجرة على يعني كنس الخلاء. وأيضا استأجره لطرح بهيمة ماتت بجلدها لم تصح الإجارة لأن جلدها لا يجوز أن يكون ثمنا، فلم يجوز أن يكون أجرة، وقال أن يطرح بهيمة ماتت بجلدها أو يكون ذابحا جزارا فيستأجروه على الجزارة ويعطونه جلدها، وهذا لا يجوز، وجاء النص بتحريمه، لم يجوز أن يكون أجرة لأن جلدها لا يجوز أن يكون ثمنا. فإن استأجروا على ذلك وتراضي على هذا وجاء فذبح وسلخ وأراد أن يأخذ الجلد قلنا له لا، وهذه أجرة فاسدة، وإن كانت أجرة فاسدة فالعمل يكون له وله أجرة المثل. ننظر في مثيله إن عمل مثل هذا العمل كم يأخذ، فيأخذ أجرة المثل حتى لا يكون هناك شطط ولا وقت. واختلف علماؤنا في المذهب على جواز استئجار الكلاب المعلمة. تعلمون المسألة هنا الفرع يلحق بالأصل، الإجارة فرع عن البيع، فما كان جائزا في البيع كان جائزا في الإجارة، وما كان محرما في البيع كان محرما في الإجارة. فاستئجار الكلاب المعلمة، قلنا حتى الكلاب المعلمة لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، وقال فإن جاءك ليأخذ أو يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، فاملأ كفه بالتراب. وقلنا بأن الإجارة فرع عن البيع. هل يجوز استئجار الكلاب المعلمة؟ فيها وجهان، وهذا فارق البيع، البيع لا يجوز قولا واحدا. لما هذه الوجوه في هذا الباب؟ هذا سؤال مطروح عليكم. هو قال فيها وجهان، من أصحابنا من قال يجوز لأن منفعتها مباحة فجاز استئجارها كسائر المنافع، يعني هو فيها النهاية الثمرة فيها إفادة، وعقد الإجارة عقد على منافع أو منافع مباحة، وهنا المنفعة مباحة فجاز أخذ الأجرة عليها ولو كان حتى كلبا معلما. الوجه الثاني هو المعتمد في المذهب، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وقلنا لأن الإجارة فرع عن البيع، والفرع يأخذ حكم الأصل، والفرع يأخذ حكم الأصل، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كما يجوز، كما أنه لا يجوز البيع، لا يجوز بيع الكلب. ولأن منفعة الكلب غير مملوكة وإنما أبيحت الحاجة كالميتة للمضطر، لكنها غير مملوكة، ولذلك الحق أن الكلب ولو كان معلما لم يكن مالا متقوما، لو كان معلما لم يكن مالا متقوما. والمنفعة غير مملوكة لا تضمن بالغصب. فإن استأجر بيتا ليتخذه بيت نار أو كنيسة أو تعبد لليهود أو لبيع الخمر لم تصح الإجارة، عقد الإجارة مفسوخ. طبعا هنا أصل الباب في هذه المسألة هو تحقيق قواعد معينة فقهية كما سنبينها. أما أبو حنيفة فقال يصح، يعني لو أجر زيد لعمر بيتا يشرب فيه الخمر، أو أجر زيد لعمر بيتا ليفعل فيه فحشاء، أجر زيد بيتا لعمر أن يبيع فيه ما كان من المحرمات، فعقد الإجارة باطل. يعني الإجارة في ظاهره الصح، قل عندنا النهي ينصب على ذات المنهي عنه أو على وصف ملازم للمنهي عنه أو لوصف ليس بملازم، جهة مفكة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أضحك الله سنكم. جهة مفكة، فإن كانت الجهة مفكة فإن العقد صح. نعم. وقد يأثمان، أما أبو حنيفة يقول يا صاحب ذلك، وهذه مشكلة كبيرة عند أبو حنيفة في هذا الباب، متساهل جدا في هذا الباب، يقول يا صح، لأن هو عنده قاعدة في المعاملات في الفرق بين الفاسد والباطل، فأرى أن العقد على ظهره فهو هو صحيح على ظاهره، وصحيح راجع أنه محرم، وهذا التحريم يرجع على العقد بالبطلان، ولأنه فعل محظور فلا يجوز استئجار عليه، كما لو استأجره، وهذا متفق عليه أيضا، جر الإمام من المختلف فيه المتفق عليه، كما لو استأجر امرأة أو استأجر امرأة ليزني بها، كما استأجر امرأة ليزني بها، فإن هذا متفق عليه في التحريم، يبقى رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، المختلف فيه هو جواز استئجار الآلة التي تملكها ليفعل بها معصية، استئجار البيت ليتخذه سكنيسة، استئجار أيضا البيت ليشرب فيه الخمر، فأبو حنيفة يقول يجوز كل ذلك يجوز، وصحيح الراجع أنه لا يجوز، صحيح الراجع أنه لا يجوز بالآثار بالنظر. وإن استأجر دارا أو بيتا ليتخذه مصلى أو مسجدا يصلي فيه صحة الإجارة، يبقى حسب المنفعة إن كانت مباحة أو غير مباحة. والعجيب أن حنيفة قد خالف ذلك وقال العقد لا يصح، يعني فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة بحال، فلا تجوز الإجارة له كما لو استأجر امرأة ليزني بها، وهذا الكلام بعيد وغير صحيح وغير مطابق. لأن هذا فعل جائز، وإن كان جائزا فالاستئجار فجاز الاستئجار له. إذا الإجارة على المحرمات لا تجوز، الإجارة على المحرمات لا تجوز. إذا استأجر منك رجل سلاحا وتعلم أن هذا السلاح سيستخدمه في جرح أحد فلا يجوز، لأن باب التعاون على إثم عدوان والفعل محرم، فإن كان الفعل محرما يبقى إذا المنفعة المقصودة هنا محرمة، فإن كانت محرمة يبطل العقد بها، يفسد العقد بها ويبطل العقد بها، كمن أجر الآلات الموسيقية، كمن أجر قارئا في هذه يعني يقولون الشوادر غيرها قراءة القرآن على الميت، كل هذه إجارة باطلة لا تجوز، حتى الإجارة على تعليم القرآن عند الجماهير انها يعني عند الاحناف لا تجوز، وعند الجماهير تصح والمنازعة هنا لأن المنفعة مباحة في هذا الباب، لكن لما كانت طاعة فلا يجوز أخذ الأجر من الناس، الأجر يؤخذ من الله جل وعلا. ولذلك ابن عمر قال أبلغ أنني أبغض في الله على أمرين، هو يلحم في أذاني، ولما وصى قال لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرة. ومنها أيضا استئجار الممثلين، طبعا ليس كل التمثيل، تمثيل التمثيل التاريخي أو الأفلام الوثائقية التي لا تزيف فيها ولا كذب قد تجوز لأنها برامج توعوية فتصح. تأجير المغنيين والمغنيات أيضا لا يجوز، كلها عقود باطلة فاسدة والأمر مرتب على التحريم. قد يقال بأن مسألة الغناء مسألة خلافية، فمن تمنى بأن الغناء حلال قال الأجر على ذلك حلال إن لم تحرك شهوة بالضبط الشرعية التي اشترطها الفقهاء في جواز ذلك. هذه مسألة الإجارة وبعض الفروع التي تفرعت عليها. لو في أي أسئلة تفضلوا، سننتقل إلى أصول الفقه.